السلام عليكم. السلام عليكم. الله مستعد، صوت واضح إن شاء الله. متابع مع الشيخ فما كانش في صوت. طب الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد، فمرحبا بكم أيتها الأخوات الفضليات، أسأل الله أن يجمعكم جميعا صحبة في الجنة، اللهم آمين يا رب. فيعني بعد غياب بقالنا دلوقتي تقريبا شهرين أو 3 شهور ما قدمناش حاجة، فعودا حميدا ان شاء الله معاكم باذن الله في الترم الثاني مع ماده الدعوه والنظر اللي ابتديناها بفضل الله انا والدكتور حازم في الترم الاول. كان الدكتور حازم معاه الفرقه الثالثه وانا كان معايا الفرقه الثانيه، ولكن الدكتور حازم طبعا شغاله لان معاه اكتر من ماده، فاوكل الي الامر ان انا هكون معاكم باذن الله مع الفرقتين الثانيه والثالثه في الترم الثاني وماده الدعوه والنظري. أسأل الله أن ييسر علينا هذه المهمة وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. بفضل الله أخذنا في الترم الأول اتكلمنا باستفاضة عن تأصيل مادة الدعوة النظري أو كما سميناها الدعوة الميدانية أو مادة الجولات، وأصلنا للمادة بالتفصيل من القرآن ومن السنة ومن فعل الصحابة والسلف. بفضل الله اخذنا شوط كبير في الترم الاول، واتكلمنا بعد كده عن مبحث مهم جدا وهو صفات الداعيه المؤثر. فان شاء الله يعني نستكمل الترم الثاني باذن الله، ويعني ان شاء الله هنبدا كده باذن الله مع مبحث ثاني برضو في الترم الثاني، مبحث بعنوان التحليل الدعوي للجولات في القران والسنه. التحليل الدعوي لايات القران التي تحدثت عن الجولات في القران، وعن الجولات التحليل الدعوي للجولات اللي وردت في السنه ومع السلف باذن الله. يعني ان شاء الله هنجيب الجولات اللي موجوده في القران ونسقط عليها التحليلات الدعويه، ازاي نستخلص من هذه الايات، ايات الجولات في اللي ذكرت في القران، ازاي نستخلص منها روشتات تنفعنا في جولاتنا، ازاي نستخلص منها كلمات دعويه قويه، ازاي نستفيد منها في مادتنا، لان احنا عندنا المعهد اسمه معهد القران الدعوي، فاحنا هنضبط الاثنين مع بعض، القران بالدعوه في مادتنا الدعوه، فان شاء الله هنستخلص روشتات الدعوه من القران. وباذن الله معانا النهارده ان شاء الله اول جوله في الترم الثاني معانا نتكلم عنها، جوله مؤمن آل ياسين. جوله مؤمن آل ياسين، احنا طبعا مش هنفسر، احنا ده مش هيبقى ده التفسير، هيبقى ده تحليل دعوي لايات الجولات في القران، الايات اللي بتخدم مادتنا، فهنستخلص منها التحليلات الدعويه اللي تفيدنا في الماده بتاعتنا باذن الله. فعشان بس ما يعني ما نستفضش في التفسير، فان شاء الله احنا بفضل الله يعني اطلعت على التفسير واستخلصت منها الحاجات الاشياء التي ستخدم مادتنا باذن الله. مع جوله مؤمن آل ياسين التي وردت في سوره ياسين مع قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، الى قوله تعالى: وما انزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. برضو باكد ثاني ان ده مش تفسير، ده تحليل دعوي لايات القران التي وردت فيها الجولات والدعوه المدنيه. واضرب لهم مثلا. واضرب، اول وقفه نقف معاها في واضرب. واضرب، واضرب مش واذكر. ربنا بيقول واضرب لهم مثلا، مش واذكر لهم مثلا. واضرب، ايه الفرق بين واضرب واذكر؟ واضرب غير واذكر. واضرب ده يعني تفيد ان ده احيانا او مش احيانا، في بعض الاحيان بنحتاج الى الى قوه في الطرح الدعوي. واضرب لهم مثلا، ليه واضرب لهم مثلا؟ لان قبلها ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن لتنذر قوما ما انذر ابائهم فهم غافلون. بيتكلم عن ناس في قمه الغفله، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. ناس في قمه الغفله، فلما تزداد الغفله لابد ان يزداد الطرح الدعوي. لابد ان يزداد الطرح الدعوي. لازم الدعوه تبقى قويه. يعني لما تشوف شاب او بنت قدامك في غفله شديده، مش هينفع معاها كلمتين خفاف، لا انت محتاجه دلوقتي معاها ضرب، محتاجه معاها قوه في الطرح الدعوي، محتاجه معاها قوه في الوعظ. فهنا واضرب نسبنا القوه في الوعظ. لما يكون قدامك شاب غافل او بنت غافل، قدام بنت في غفله او في اعراض شديد، لابد ان يزداد الطرح الدعوي وتزداد جرعه الوعظ. شاهد ليها تاني في اخر سوره الحشر، ربنا بيقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الزمخشري كان بيقول في نضربها للناس، قال لك نضربها دي يعني تشبيه الزمخشري ليه نضربها، قال لك بالظبط لما يكون يعني تقريبا يعني لما يكون ماسك مذبه وبتضرب في الجدار، اخيرا مش تلك الامثال نذكرها، لا نضربها، كان بقى في جدار غفله على بقى في جدار شديد من الغفله على قلب المدعو اللي قدامك، فانت كانك ماسك مذبه وبتضرب عشان تكسر هذا الجدار لكي تصل الى قلب المدعو. فده قلنا بيتم عن طريق القوه في الوعظ وزياده جرعه الوعظ. واضرب لهم مثلا، انت واضح مثلا ده ضروره استخدام الامثال في الدعوه، وايه اهميه استخدام الامثال والقصص المؤثره في الدعوه. لما تيجي تتكلم من اكثر يعني من اكثر الطرق الى القلب كم واحد، يعني بفضل الله زي ما عهدت في الدعوه الامثال والقصص المؤثره. تلاقي المدعو معاك لو انت بتتكلموا مثلا في موضوع ممكن يكون سارح، اول ما تجيب له قصه مؤثره او مثل معين تلاقيه انتبه ليك. فده ربنا بيعلمنا ان احنا نستخدم الامثال ونستخدم القصص المؤثره في الدعوه. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها احنا قلنا ان برضو بكرر ثاني وثالث ان احنا مش هنتطرق للتفسير، يعني ايه طيب يعني مش هنتطرق للتفسير، هناخد بس من الايات اللي يفيدنا في مددنا. اذ جاءها المرسلون، اذ جاءها، حد يعرف يجيب لي اسقاط في اذ جاءها بسرعه؟ اذ جاءها نستفيد منها ايه؟ اذ جاءها اذ جاءها احنا خدناها في الترم الاول. الله يفتح عليك، امال الاقصى الله ما شاء الله قدرات ام المؤمنين. بالظبط كده، النزول للناس، اذ جاء هم اللي راحوا، اذ جاءها هم اللي نزلوا لهم لحد عندهم، هم اللي راحوا له. وعشان كده يعني سبحان الله، يعني يعني انا بقرا في روح المعاني في الالوسي لقيته ذاكرها بالنص كده، يعني ذاكرها بالنص الاسقاط اللي احنا قلناه ده، النزول للناس، قال يعني الالوسي جابها بالظبط، قال لك ايه؟ قال الله اذ جاءها، مش اذ جاءهم، يعني في الاول واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، كان متوقع ان السياق يبقى اذ جاءهم اصحاب القريه، اذ جاءهم المرسلون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال اذ جاءها. فالالوسي بيقول لك اذ جاءها مش اذ جاءهم، اشاره الى ان المرسلين اتوهم في مقرهم، اتوهم في مقرهم. تحس ان الالوسي كان بيدرس دعوه نظره كمان. اذ جاء اي اشاره الى ان المرسلين اتوهم في مقرهم، فهي اذ جاءها المرسلون. او ثالث وقفه وقفناها مع اذ جاءها، ان استفدنا منها الدعوه الميدانيه والنزول للناس، وان احنا نروح لحد الناس، لحد النوادي ولحد المقاهي ولحد كل اماكن وتجمعات الناس. رابع وقفه معانا المرسلون. المرسلون دي اشاره الى الارسالات الدعويه، الارسالات الدعويه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كده مصعب بن عمير عشان يفتح المدينه، دي كانت ارسالات دعويه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصحابه في اللي قتلوا في وقعه بئر معونه والرجيع، ارساليات دعويه، واللي قتل فيها حرام ابن ملحان، فدي ارساليات دعويه. يبقى احنا المفروض عندنا ارساليات دعويه. اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثالث وصفه معنا فعززنا بثالث. عززنا يعني قوينا وشددنا، قوينا وشددنا، وعززنا فيها قراءتين، عززنا بالتشديد وعززنا بالتخفيف. عززنا وعززنا. عززنا قلنا بمعنى قوينا وشددنا، يقال عزة الماء الأرض إذا اسقط المطر على الأرض فتلبدت وقويت، ده معنى عززنا، تقوية والتجديد، ده المعنى الأول في عززنا. المعنى الثاني عززنا من العزة، العزه. يبقى نخرج منها ايه؟ يبقى قلنا عززنا قوينا وشددنا. يقول لك تعزز لحم الناقه، تعزز لحم الناقه في العرب، العرب كله يقولون تعزز لحم الناقه اذا صلب، يعني ايه؟ بقت ناقه شديده تقدر تحمل عليها وتقدر تتقل عليها وتقدر تحمل. وعزز المطر الماء اذا لبدها وشددها. يبقى المعنى الاول في عززنا قوينا، المعنى الثاني عززنا بالتخفيف اي من العزه. يبقى اذا قوتنا وتشديد بعضنا لبعض عندما يضع ايدينا في ايد بعض، لما الدعاء يحط ايدهم في ايد بعض هو للتعزيز، التعزيز هيجي، التقويه هتيجي، المدد هيجي. والحاجه الثانيه وعزتنا برضو مش هيبقى عندنا عزه غير لما نحط ايدينا في ايد بعض، لما الدعاء يبقى كلهم ايد واحده، لما يبقى قولهم قول واحد، يبقى على القول برجل واحد، التقويه هتيجي والمدد هيجي وكما ذلك العزه ستاتي. فقالوا انا اليكم مرسلون، برضه فقالوا الثلاثه في نفس واحد، الثلاثه اجتمعوا على قول واحد، ده نتجت عن ايه؟ فقالوا جت بعد ايه؟ بعد فعززنا، لما حصل تعزيز، لما حصل تقويه، لما حطينا ايدينا في ايدين بعض، لما بقينا على قلب رجل واحد بقى كلامنا كلام واحد، بقى كلامنا كلام الله يفتح عليك، بقى كلامنا كلام واحد وما اختلفوش. فقالوا انا اليكم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين، وما علينا الا البلاغ المبين. رابع او خامس صف رابع معاه البلاغ المبين، يعني المرسلون اختصروا وظيفتهم امام القوم وقالوا لهم وما علينا، وما والا، ما والا يعني ايه؟ نفي واستثناء، يعني حصر وقصر، وما علينا الا البلاغ المبين. اختصروا كل دعوتهم في كلمتين اثنين، البلاغ والمبين. عشان كده بعدها زي ما هنعرف دلوقتي وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. البلاغ، البلاغ يعني ايه؟ يعني ايه البلاغ ويعني المبين؟ البلاغ من التبليغ، يعني ايه برضه؟ يعني ان كلامنا يبلغ لكل الناس، كلامنا يوصل لكل الناس، ان كلامنا يوصل. يبقى المعنى الاول في البلاغ من البلغه ان هو يبلغ. المعنى الثاني المبين، الواضح المبين، ما يبقاش فيه اختلاف، ما يبقاش فيه غموض، يبقى الدنيا واضحه قدام الناس كلها. يبقى اختصروا دعوتهم كلمتين الا البلاغ المبين. عشان كده بعدها ربنا قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. دي بقى احنا هنقف معاها بالتفصيل اللي كان كلها مقدمه لجوله حبيب النجار. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يبقى قلنا امتى حبيب النجار جه؟ وجاء امتى؟ وجاء لما المرسلين قالوا البلاغ المبين. لما قالوا البلاغ المبين بعدها وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. مش بتكلم في نقطه القدره، القدره هنجيبها دلوقتي، ولكن لما المرسلين قالوا البلاغ المبين دعوتهم وصلت وجه حبيب النجار من اقصى المدينه. دعوتهم وصلت الى اقصى، وده في احد الاقوال ليه ربنا سبحانه وتعالى قد المفروض تركيب الجمله، ترتيب الجمله بس، وجاء رجل من اقصى المدينه، ده فاعل، فعل وفاعل وبعد كده الجار والمجرور، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدم الجار والمجرور على الفاعل. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال لك تقديم الجار والمجرور، قال لك التقديم هنا تقديم الجار والمجرور على الفاعل على عكس صوره القصص. في القصص ربنا قال ايه؟ وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء رجل من اقصى المدينه، انما هنا ربنا قدم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال لك لبيان ان الله هداه مع بعده عنهم وان بعده لم يمنعه من الهدايه. لبيان ان ربنا هداه وهو بعيد عن وهو بعيد عن المرسلين، يعني حتى البعد المكاني ما منعوش من الهدايه، ذلك بان الله يهدي من يريد. الاشاره الثانيه بقى قال وقيل الاشاره الى ان انذار الرسل قد بلغ اقصى المدينه. هو ده، ان الرسل كان دعوتهم قويه، كانوا عندهم انتشار في دعوتهم، انتشروا في كل مكان. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا عايزين ننتشر بدعوتنا في كل مكان، فيا ترى احنا دلوقتي دعوتنا بتبلغ اقصى المدينه؟ لما نجي نسقط على السبع دعوتنا بتبلغ اقصى المدينه؟ دعوتنا بتبلغ النوادي وبتبلغ الطبقه العليا والهاي كلاس زي ما في سوره القصص. دعوه سيدنا موسى بلغت الطبقه العليا وبلغت الهاي كلاس، بلغت لرجل من داخل القصر، بلغت لامراه فرعون داخل القصر، فده دعوته وصلت لكل الطبقات. وزي ما هنا معانا في سوره ياسين دعوه الرسل بلغت للنجوع، بلغت لنجوع النجوع، بلغت لاقصى المدينه. على احد الاقوال لاقصى المدينه قال لك ان هو كان هنا كان في غار، كان في غار بيتعبد، كان ساكن في غار، كان قاعد في غار، وبرغم ذلك دعوه المرسلين وصلت لنجوع النجوع. فترى احنا دعوتنا برضو بتوصل للنجوع، بتوصل للبدو، بتوصل لكل الاماكن دي، ولا احنا قافلين على نفسنا؟ والمفروض نستفيد من دي ان احنا ننتشر بدعوتنا، ان احنا ننتشر بدعوتنا وتكون دعوتنا قويه، اسال الله ان يستعملنا ولا يستبدلنا. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. نفس الكلمه اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها مع المرسلين، نفس الكلمه اتكررت مع الرجل فوق. كان ربنا بيقول اذ جاءها المرسلون، تحت ربنا قال وجاء من اقصى المدينه، وجاء مش واتى، نفس الكلمه بالظبط، وجاء اذ جاءها. فلما الدعاء اتحركوا ونزلوا للناس، كذلك الطلبة بتوعهم كمان اتحركوا ونزلوا للناس. خدتوا بالكم؟ لما الطلبة لقوا قدوتهم الدعاء بينزلوا للناس، كذلك الطلبة جم بعدهم واتحركوا ونزلوا مع الناس. وهذا الرجل لم يكن ذا جاه، كما ذكر، هذا الرجل لم يكن ذا جاه ولا ذو سلطان، ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته، ولكن الإيمان الذي في قلبه هو الذي دفعه وحركه وجعله يأتي من أقصى المدينة. يبقى الراجل ده اللي جابه الإيمان اللي في قلبه، وحركه وخلاه يجي يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فالراجل ده لما ربنا بعث للقرية بتاعته ثلاث مرسلين، كان ممكن يقول بقى انا هعمل ايه، ده ثلاث رسل، انا بقى كلامي اللي يقدم ولا ياخر. طب ما يا عم هم الثلاث رسل يشتغلوا، اسقط على حالنا. يعني مثلا تخيل لو بلد فيها مثلا ثلاث دعاه، فالشيخ يعقوب مثلا والشيخ حسان والشيخ مصطفى العلوي، والطلبه بيرموا على الدعاء بتاعهم. لا، ده نزل واشتغل، قال لا زمان لازم انصر الدين بنفسي، ما قعدش في بيته ساكت وقال انا هعمل ايه، انا كلامي هيأثر وهقدم في ايه، اذا كان المرسلين ما عملوش حاجه يبقى انا كلامي هنزل اعمل ايه. لا، الراجل ده اللي حركه الايمان اللي في قلبه، وزي ما قلنا على احد الاقوال ان من اقصى المدينه قال لك انه كان قول قتاده، بيقول اقصى المدينه اي كان في غار يتعبد، كان بيعبد ربنا في غار، كان بيتربى وبيعبد ربنا في غار. فلما عبد ربنا وتربى اللي حصل، نزل واشتغل في الدعوه، وما اشتغلش في الدعوه غير بعد ما عبد. يبقى هما متلازمين، عبد ربنا ودعا، وما دعاش غير بعد ما عبد. يبقى ما عبدش وقعد في صوماته، ما عبدش وقعد في المسجد، ما عبدتش وقعدت في بيتها ما لهاش دعوه بالواقع. لا، ده عبد ونزل اشتغل، عبد ونزل اتكلم عن ربنا، لان الايمان اللي جوه قلبه هو ده اللي كان بيرفعه الى ان ينزل ويتكلم عن ربه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. نزل اختصر لهم دعوتهم في اختصرهم كلام في كلمتين، قال لهم ان الذي يدعو مثل هذه الدعوة وهو لا يطلب الاجر ولا يبتغي المغنم انه لصادق، والا فما الذي يحمله على هذا العناء؟ وما الذي يدفعه إلى حمل هذه الدعوة؟ وما الذي يحمله على مجابهة الناس بغير ما ألفوا؟ وما الذي يحمله على التعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وهو لا يجني من ذلك كسبا ولا يطلب منهم أجرا؟ اختصر لهم الكلام كله في الجملتين دول، قال لهم طالما أنهم ما بيطلبوش أجر وطالما أنهم مهترون، فإذا لابد أن تتبعوهم، لا يسألكم أجرا، مش عايزين منكم أي مغنم دنيوي، تاني حاجة، هم مهتدون. مهتدون يعني إيه؟ مهتدون بما يقولون، يعني إيه؟ يعني طالما هو بيطبق اللي بيقوله يبقى لازم تمشي وراه. عشان كده من اللطائف إن هو قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. كان الأصل في الكلام اللي ما يبقاش فيه إطلاق، ما يبقاش فيه تكرار، يعني أصل الكلام كان المفروض قال يا قوم اتبعوا المرسلين الذين لا يسألونكم أجرا وهم مهترون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قرر اتبعوا اتبعوا اتبعوا. قال لك اتبعوا الثانية دي، قال لك إذا لقيت حد بهذه المواصفات لابد أن تتبعه، حتى لو مش نبي، حتى لو مش رسول. طالما أن هذا الداعية لا يطلب أجرا على ما يقول، وطالما أن هذا الداعية يطبق ما يقول، فلابد أن تتبعه، وقال لك برضو من اللطائف اللي ذكرت في اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهترون، قال لك أنه يقول لهم إنكم لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا والآخرة. يبقى هنا بيكلمهم عن إيه؟ بيكلمهم عن إن طالما إن هم مش ناقصوا حاجة من دنيتكم وعايزين يصححوا دينكم، يبقى إذن هتكسبوا معهم خير الدنيا والآخرة. بيكلمهم عن الأثر الدنيوي للطاعة وعن الأثر الأخروي للطاعة. الطاعة تصلح لك دنيتك وهتصلح لك ستصلح لك آخرتك. ودي من مداخل القلوب الأربعة: الأثر الدنيوي للطاعة والأثر الأخروي للطاعة. إذا ده كان فاهم دعوة كويس، كان فاهم إزاي يدخلهم من إزاي يدخلهم من مداخل قوية. وكمان من الحاجات الجميلة الجميلة إن أول كلمة قالها قال يا قوم اتبع المرسلين. يا قوم دي يعني إيه؟ يعني بقولهم أنا منكم، أنتوا قومي. يعني هنا بيستميل قلوبهم، هنا بيتلطف معهم في دعوتي ويستميل قلوبهم، بيقولهم أنا منكم، وبيألف قلوبهم ويستميلها نحو قبول النصيحة. زي ما تيجي تكلمي بنت مثلا وعايزة تكلمها ربنا، تقول أختي في الله، حبيبتي في الله، يعني أنا مني كنت مني. هو ده بيستميل القلب. عشان كده الرجل ده كان فاهم دعوة كويس جدا جدا، زي ما احنا برضو ذكرناه في الامتلاء الدعوة. الرجل ده كان ممتلئ بمعاني دعوية، وكان فاهم فقه، وكان فاهم فن دعوة، كان عنده فن دعوة. دي الحاجة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من صفات الداعية المؤثر، ان يبقى عنده فن دعوة، يبقى عنده امتلاء دعوة. فهنا فن نموذج لفن الدعوة. قال يا قوم بيستميل قلوبهم اتبعوا المرسلين. وهنا اول كلمة قالها اتبعوا المرسلين. طب ليه هنا في ربنا سبحانه وتعالى في قصة مؤمن آل فرعون، زي ما نقول ان شاء الله المرة الجاية واللي بعدها، في مؤمن آل فرعون ما قالش في الاول اتبعوني اهديكم، يعني هو في الاخر قال لهم اتبعوني اهديكم في الاخر خالص، بعد ما جه اتكلم لما تقتلون رجلا يقول ربي الله. انما هنا مؤمن آل ياسين اول كلمه قالها اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. قال لك ان هنا مؤمن آل ياسين بدا على طول اول كلمه في جولته بيتبعوا المرسلين، لان مفيش وقت للمناظره، خلاص ده داخل وشايف القوم بيقولوا للمرسلين ان رجمناكم وليمسنكم منا عذاب اليم، داخل ولاقي السيوف طالعه ونازل على والناس هيقتلوا المرسلين. فده داخل مش لسه يناظر معاهم، ده داخل على ناس مطلعوا السيوف وهيقتلوا المرسلين. فلازم في البدايه يكون ايه، يختصر دعوته اتبعوا المرسلين، وبعد كده بدا يتلطف معاهم. انما على عكس مؤمن قال فرعون، زي ما نقول ان شاء الله ان مؤمن قال فرعون كان لسه فرعون بيعمل ايه، كان لسه بياخد التفويض، كان لسه فرعون بياخد التفويض، ضروني اقتل موسى، كان لسه بياخد التفويض انه يقتل موسى. انما دول خلاص، دول اخذوا القرار ان هم لا يمسنكم منا عذاب اليم. فعشان كده ده دخل على طول بقوه في الدعوه اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا. وبعد كده بدا يتلطف معهم في خطابه: وماليا لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. وبرضه بس قبل ما على اللي بعدها نخرج من اتبعوا المرسلين، ان هو داخل بيكلم ناس اقوام كفره، داخل بيكلم ناس اقوام كفره. مش بس كده، ده اللي بيكلم قريه اجتمعت على قتل ثلاثه من الرسل، على احد الاقوال انهم رسل من رسل الله، والقول الثاني انهم من حواري عيسى. المهم الشاهد ان دول كافرين واجتمعوا على قول الرسل، وبالرغم من ذلك ده داخل يكلمهم ويقولهم اتبع المرسلين. يعني متوقع كانوا يدخل يقول لهم مثلا ما تقتلهمش، انت تقتلهم ليه؟ لا، ده عنده علو همه في دعوه المدعو اللي معاه، ده عنده علو همه في دعوته، انه عايز اللي قدامه يلتزم، مش بس مجرد انه داخل يكلم، داخل يتكلم بنته وتقول لها مثلا صلي او تحجبي، لا، ده انت بقى عندك علو همه انك داخله تقول لها، بتكلمها في الالتزام، بتكلمها انها تشيل هم الدين، ان هي تبقى تشيل هم الدين وانها تلتزم التزام كامل. فنخرج من دي بعلو الهمه مع المدعو وبالقوه في الدعوه. بعد كده قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. برضو هنا بدأ يتلطف معهم في الكلام، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الجملة هنا فيها إشكالية، وما لي يعني الجملة الضمائر هنا اختلفت، حصل في التفات. وما لي لا أعبد الذي فطرني كان المتوقع وإليه أرجع، أو يكون ترتيب الجملة وما لي لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. مع العبادة قال لهم وما لي لا أعبد، أي شيء يمنعني من عبادة ربي، أي شيء يمنع من عبادة. هو أصلا بيعبد ربنا، يعني هو أصلا مؤمن، ده مؤمن بيدعو الله، وبرغم ذلك راح يقول لهم وما لي لا أعبد الذي فطركم. فهو عايز يقول لهم انتوا ازاي ما بتعبدوش ربنا ولكن جابها على نفسه، وما لي لا اعبد الذي فطرني. ده الشق الاول. الشق الثاني بقى واليه ترجعون. واليه ترجعون كان متوقع، لو على لا اعبد يبقى واليه ارجع. ليه عدل عنه ليه ارجع الى واليه ترجعون؟ قال لك واليه ترجعون يعني بيقول لهم مش معنى ان انتم مش مصدقين انكم هترجعوا له انكم مش هترجعوا. يعني بيقولوا انتم مثلا ما بتفكروش في الرجوع الى الله، يبقى انتم كده يعني مش معنى انتم ما بتفكروش في الرجوع انكم مش هترجعوا له. زي ما نستفيد منها مثلا تكلم شاب تقول له مش معنى انت ما بتفكرش في الموت انك مش هتموت، مش معنى انت ما بتفكرش في الاخره انك مش هتعيش احداث الاخره. فهو ده بالظبط، بيقولوا مش معنى انت ما بتفكروش في الرجوع الى الله انكم مش هترجعوا، غصب عنكم وبارادتكم هترجعوا الى ربكم واليه ترجعون. وقفه ثالثه بقى مع وما لي لا اعبد الذي فطرني. يبقى قلنا القول الاول وما لي لا اعبد، اي ما الذي يمنعني ان اعبده وما الذي يمنعكم انتم عن عبادته. المعنى الثاني الجميل جدا في وما لي لا اعبد الذي فطرني، قال لك وما لي اي ما الذي لي عند ربي ان لم اعبده. بيكلمهم هنا عن الاثر الدنيوي للطاعه، بيقول لهم انا لو ما عبدتش ربنا انا كده ماليش كرامه عند ربنا، كده ماليش حاجه عند ربنا، كده ماليش ان ارفع ايديا وربنا يديني اللي انا عايزه، كده ماليش كرامه عند ربنا. فهنا بيتكلموا عن اثر الدنيوي للطاعه، بيقول لهم انتوا لو عبدتوا ربنا شوفوا ربنا هيديكوا ايه، انما لو ما عبدتوش مالكوش حاجه عند ربنا. زي كده قول الله في اخر سوره الفرقان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اي ليس لكم وزن ولا قيمه عند الله وليس لك كرامه عند الله ان لم تكن عابدا لله. كده بيتكلموا عن اثر الدنيوي للطاعه. قلنا الراجل ده كان عنده فن دعوه عالي جدا، ده عارف مداخل القلوب، ده خلهم من الاثر الدنيوي للطاعه والاثر الدنيوي الاثر الاخروي للطاعه، ورجع ثاني استماله القلوب يا قوم اتبع المرسلين. فالراجل كان كان كان عنده فن دعوه بالرغم من انه كان ايه، كان في اقصى المدينه. المعنى الثاني وما لي لا اعبد، على احد الاقوال وما لي لا اعبد، اي ما الذي يمنعني، لا المعنى الثاني وما لي لا اعبد، اي ما لي اي شيء لي ان لم اعبد الله. زي كده في قول الله في سوره التوبه، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض. قال لك ما لكم، اي ليس لكم شيء عند الله ان لم تتحركوا للجهاد في سبيل الله. هو ده نفس المعنى، ما لي عند الله، ما لي شيء عند الله، ما لي كرامه على الله ان لم اعبده. واضح كده يا مطر الرحمن؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. خلاص خرجنا منها ان ده بيكلمهم عن الاثر الدنيوي للطاعه. وبعد كده وقلنا اللي في الالتفات هنا افاد ايه، اعبد وترجعون. قلنا هنا الالتفات افاد ان هو التلطف، ان هو مش ما واجههمش ان هم ما بيعبدوش ربنا، يعني اسقط على نفسه. وبعد كده في الرجوع الى الله بيخوفهم، هنا بيقول لهم ان انتوا مش معنى انتوا تفكروش في الموت انكم مش هتموتوا، مش معنى انكم تفكروش في البعث انكم مش هتبعثوا، مش معنى انت تفكرش في الكفن انك مش انك مش هتلبسه غصب عنك، مش معنى ان انت ما تفكرش في ملك الموت انه مش هيجي لك. هو ده المعنى في واليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هنا هناخد من دي الاثر الدنيوي للمعصيه. يعني قلنا كلام عن اثر دنيوي للطاعه واثر اخرى للطاعه، هنا بدا يتكلم عن اثر الدنيوي للمعصيه. اتخذوا من دونه الهه، بيقول لهم كل ما سوى الله دون. الراجل ده كان شايف كويس قوي قوي، الراجل ده كان ايمانه عالي قوي قوي. اتخذ من دونه، بيقول لهم اي حاجه اي شيء سوى الله فهو دون. اتخذ من دونه، مش اتخذ من غيره، اتخذ من دونه كل ما سوى الله دون الهه ان يردني الرحمن بضر. هي دي بقى الاثر الدنيوي للمعصيه، بيقول لهم لو عصيت ربنا شوفوا ربنا هيعمل فيها ايه. ان يردني الرحمن بضر بسبب انني عصيته لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني لو ربنا اراد بي ضر هغرق وههلك، وهذه الالهه لن تغني عني شيء، الدنيا كلها مش تغني عني حاجه لو أرادني الرحمن بضر. وخد بالك هنا برضو الراجل ده كان عنده فهم عالي قوي قوي، ما قالش إن يردني ربي ولا إن يردني الله، قال إن يردني إيه؟ إن يردني الرحمن. بيرد عليهم بنفس الكلمة اللي قالوها للمرسلين فوق، لما قالوا المرسلين وما انزل الرحمن من شيء، فهنا بيرد بنفس الكلمه، نفس الكلمه اللي هي ايه الرحمن. فهنا بيقول لهم مش زي ما انتم فاهمين ان انتم استعجبتوا من زي الرحمن ينزل الشرع، لا ده الرحمن من تمام رحمته ان يعاقب العاصي، الرحمن من تمام رحمته ان يعاقب العاصي وان يكافئ المطيع، من تمام رحمته ومن تمام عدله ان يعاقب. الضر هنا قال لك الضر هنا اما المفسرين اجمعوا الكلام في الضر على انه ضر دنيوي او اخروي. ضر دنيوي يبقى دي عقوبه من عقوبات المعاصي زي ما انت كاتبه كده، او ضر اخروي اللي هو عقوبه في الاخره. فالمفسرين جمعوا بين القولين عشان كده قال لك ايه ضر جت نكره، مش بالضر ما جتش معرفه بقل، جت ضر جت نكره لانها تفيد الاثنين، تفيد الاثنين في اما عقوبه من عقوبات المعاصي او اما انها عقوبه في الاخره سواء ده او ده. هذه الالهه وبالضبط تدل على المشروع، وسواء ده او ده هذه الالهه لن تغني عني شفاعتهم شيئا ولن ينقذوني. وينقذون ده الانقاذ ده بيجي مع ايه؟ الانقاذ ده بيجي مع الغريق، لك الغريق يعني محتاج حد ينقذه. فبيقول لهم انا لو عصيت ربنا هغرق، لو عصيت ربنا ههلك. فده هنا ايه الاثر الدنيوي للمعصيه، نخرج منها في مادتنا بالكلام عن الاثر الدنيوي للمعصيه. لما تعصي ربنا اتكلم اشد اتكلمي فتاه، المعصيه مش هيجي من وراها غير الهم والنكد. ما تفكرش ان انت لما تكشفي شعرك ولما تلبسي ضيق يبقى انت كده الشباب هتفتن بيك وهتتجوزي، لا ده بالعكس، ده المعصيه بتكون سبب في حرمان الرزق، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يريد من الرحمن بضر. وبرضه من اللطائف الجميل قوي قال لهم بضر، ضر جت نكره وجت مفرد، جت مفرد ما جتش جمع، مش باضرار، بضر واحد بس. بيقول لهم ضر واحد بس، عقوبه واحده بس كفيله انها تدمر حياتي، عقوبه ذنب واحد بس كفيله انها تدمر حياتي بالكامل. فانا بيتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه، اني اذا لفي ضلال مبين. وده برضه من التادب، ما قال لهمش انكم يعني هو عايز، هو هنا بيهزقهم بالايه بالادب، هنا بيقول لهم انتوا شويه ضلاليه، انتوا بتعبدوا من دون الرحمن الهه، انتوا شويه ضلاليه، انتوا ضلال اصلا. ولكن هو ايه اسقطها على نفسه من التادب والتلطف في الدعوه، اني اذا لفي ضلال مبين. زي كده قول الله تعالى في سوره سبأ، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تجرمون، لا ولا نسال عما تعملون. ده من باب التادب مع المدعو وباب التلطف مع المدعو. قبل ما ننقل اللي بعدها نسينا بس نقول حاجه، وجاء من اقصى المدينه رجل. التنوين هنا، التنوين افاد ايه؟ التنوين في رجل افاد ايه؟ ما ربنا ما قالش وجاء من اقصى المدينه رجل، لا التنوين في رجل افادت ايه؟ قال لك التنوين هنا افادت حاجتين. اول حاجه افادت التعظيم، يعني الراجل ده كان عظيم قوي عند ربنا، كان قدره عالي عند ربنا. ايه اللي علا قدره عند ربنا؟ لما اشتغل في الدعوه، لما نزل واتكلم عن ربنا عيل عند ربنا وقدره زاد عند ربنا. عشان كده قال لك هنا التنوين للتعظيم. المعنى الثاني في التنوين، قال لك التنوين هنا للتنكير، تنوين للتنكير. وده افاد ايه؟ قال لك افاد ان المرسلين لم يكونوا يعرفونه ليتواطؤوا معه. يعني ايه؟ يعني ده رجل من ضمن الناس، الناس ما يكونوش يعرفوا اسمه ولا يعرفوا فصله ولا يعرفوا اي حاجه عنه، فعشان الناس ما يحتاجوش ان انتوا ايه متواطئين مع بعض. زي ما فرعون كده استغل لما موسى هزمه في المناظره، قال امنتم له انه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال ده منكم. فهنا التنوين قال لك افاد التنكير، ان هم المرسلين ما كانوش يعرفوه وان ده كان واحد من نص الناس، او المعنى بقى الجميل قوي انه افاد التعظيم، ده ان قدره عند ربنا كان عالي، وعظمه قدره عند الله ده ليه؟ بسبب انه تكلم عن الله، لما دعا واتكلم عن ربنا زاد مقامه عند الله. عشان كده هنيجي برضو هنقول الراجل ده كان عالي عند ربنا بشاهد تاني، قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنه ولم يقل الله قيل له ادخل الجنه. الفرق بين قيل ادخل الجنه وقيل له ادخل الجنه، ربنا ما قالش قيل له ادخل الجنه، قال قيل ادخل الجنه لانصباب الغرض الى المقول وعظمته لا الى المقول له. مفهومه؟ لانصباب الغرض الى المقول، القول ادخل الجنه، لا الى المقول له. لان الاهم ان الكلمه اللي اتقالت له، مش المهم الكلمه اتقالت لمين، الاهم ان الكلمه اللي اتقالت له ادخل الجنه، الكلمه اللي كان عايش عليها، الكلمه اللي كان عايش طول عمره مستنيها انه يدخل الجنه، ولكن ما اتقالتش غير امتى، ما اتقالتلوش غير لما رفع ثمنها، ما اتقالتلوش ادخل الجنه غير لما رفع ثمنها، غير لما نزل واتكلم عن ربنا واتقتل وهو بيتكلم عن ربنا، زي ما المفسرين قالوا لما قال لهم اني امنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنه، قبل ما يتقال ادخل الجنه اني امنت بربكم فاسمعون، قال كده هو بيتكلم مين، اني امنت بربكم فاسمعون على ثلاث اقوال، قال لك اول قول انه بيكلم المرسلين، بيستشهد بالمرسلين، بيقولوا اني امنت بربكم فاشهدوا لي عند ربكم واعلمكم باني امنت بربكم لاؤازركم ولاناصركم، ده القول الاول بيكلم المرسلين. القول الثاني قال لك بيكلم القوم الكافرين اللي هم بيقتلوه، اللي هم جايين يقتلوه، اللي هم رجموه، بيقول لهم انا مش خايف منكم وبأعلن ايماني قدامكم وبقول لكم اني امنت بربكم. القول الثالث ده القول الجميل جدا جدا، فاسمعون، قال لك فاسمعون هنا بينادي، فاسمعون، قال لك هنا بينادي على مين، قال لك هنا بينادي عايز يوصل صوته لمن هو بأقصى المدينة، عايز يوصل صوته لكل الناس، فكأنه بيشكر نعمة ربنا، زي ما انت يا رب هدتني وانا في أقصى المدينة، انا عايز اوصل صوتي لمن هو في أقصى المدينة، فهنا بيعلي صوته بيقول في اني امنت ربكم فاسمعون، بينادي على من هو بأقصى المدينة لكي يسمعه. قيل يدخل الجنة، الكلمة اللي كان مستنيها وكان عايش عشانها، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اخر حاجة، قال يا ليت قومي يعلمون بالرغم من انهم قتلوه، يعني في احد الاقوال انهم وثبوا عليه ووطؤوه بنعالهم حتى خرج امعاؤه من قصبة، يعني شوف يعني قتلوه شر قتلة، دهسوه بنعالهم وبالرغم من ذلك لم يدعوا عليهم ولم يتمنى لهم النار، ولكن تمنى لهم الإيمان وتمنى لهم الجنة. شايف حلم هذا الرجل، يعني شايف حلم بالرغم أنهم قتلوه وبالرغم من ذلك بيتمنى لهم الإيمان، فنأخذ من دي الحلم على المدعو وعدم التعجل بالدعاء على من يرفض الدعوة، نتعلم دي الحلم على المدعو. قال يا ليت قوم يعلمون، قال لك بيتمنى لهم بالضبط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال أتريد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، بعد في ده كان في بسم الله اللهم لك الحمد. المهم قال يا ليت قوم يعلمون، تمنى لهم في رحلة الطائف، جزاكم الله خير في رحلة الطائف، في رجوع من رحلة الطائف، قال يا ليت قوم يعلمون، هنا قال لك تمنى لهم الإيمان أن يؤمنوا كما آمن، وقال لك تمنى لهم الجنة، لم يتمنى لهم النار وإنما تمنى لهم الجنة. آخر حاجة نختم بها، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قال لك ما هنا إما إنها مصدرية وإما استفهامية. القول الأول الأرجح إن هو إنها مصدرية لأنها ما مش زي مثلا عما يتساءلون، ما فيها ألف، فيها ألف وصل، بما غفر لي ربي، على إنها مصدرية بيقول لهم بالذي غفره لي ربي، بمغفرة ربي لي، يا ريتكم تعرفوا إن ربنا غفر لي، بما غفر لي ربي. القول الثاني بقى وده قول جميل برضو لأن كان أضعف من القول الأول، قالك استفهامية، ما هنا استفهامية، أي بأي شيء غفر لربي، يا ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لربي. طب هو ربنا غفر له بإيه؟ قال لك الجواب بالدعوة وما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز الدين، بدعوة الله يستر عليك، يعني بيقول لهم أنا ربنا غفر لي دعوتي. فأنا عايزك تستشعر، المعنى ده وانت نازل تتكلم عن ربنا، إن زي ما انت هتكلمي بنت عن ربنا وتكون السبب في توبتها وتكون السبب إن ربنا يغفر ذنوبها، كذلك الله سيغفر لك ذنوبك. يبقى إذن الدعوة إلى الله من أهم الأسباب إلى مغفرة الذنوب، بما غفر يا ربي وجعلني من المكرمين. ليه جعلني من المكرمين؟ من المكرمين لأن نزول الناس أحيانا بقى فيه بعض الإهانة، يعني نزول الناس اللي بينزل ممكن تنزل تتكلمي عن بنت تقول لك وانت مالك انت وانت بتكلمني ليه، ممكن يجيب بعض الإهانة، الدعوة المدنية والنزول بين الناس ممكن يجيب بعض الإهانة. فعشان كده ربنا قال من المكرمين. فده الجزاء من جنس العمل. بتكلم شاب يقول لك عم ويتريق عليك ويستهزئ بيك ويسخر من كلامك، فهنا الجزاء من جنس العمل. زي ما انت أذيت وزي ما انتقصت كرامتك بسبب الدعوة إلى الله، فهنا في الآخرة وجعلني من المكرمين بالفعل الذي يبذل نفسه في الدعوة إلى الله يعزه الله. آخر حاجة نختم بها، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال ابن عباس أو قال قتادة، قال ابن عباس لما قتلوه أنزل الله أوحى الله إلى جبريل أن يصيح فيهم صيحة واحدة فماتوا عن بكرة أبيهم، ماتوا كلهم. يبقى إذن ربنا عجل بهلكهم إمتى؟ لما راح المرسلين، ولا لما قتل حبيب النجار وجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين؟ لما جهر بكلمة الحق في وجه الظالمين استعجل الظالمون هلكهم. يبقى إذن لن يهلك الظالمون إلا إذا جهر الدعاء بكلمة الحق في وجوههم. يعني دي كانت بعض الوقفات وبعض التحليلات الدعوية لأول جولة كانت معنا، جولة حبيب النجار أو جولة مؤمن آل ياسين. أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما قلناه، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آخر توصية بس، يعني رجاء إن إحنا عايزين دلوقتي نفرغ الدروس بتاعة الترم الأول، عايزين نفرغ الدروس بتاعة الترم الأول. الفرقة الثالثة تفرغ دروس الدكتور حازم، الفرقة الثانية تفرغ الدروس اللي إحنا قلناها في الترم الأول، وبإذن الله برضه من أول النهاردة كده عايزين نفرغ الدروس. لو نقسمها مثلا ورش، كل ورشة مثلا تتولى ما شاء الله أغلبها متفرغ. طب يا ريت التفريغات بقى، يعني طب نجمع الاول التفريغات كلها. طب جميل، نحاول نخلصها كلها باذن الله، عشان بس عايزين نكتب الماده، لان الماده يعني لحد الان مش لم تكتب. الدكتور حازم يعني عايزين اقعد معاه عشان نكتب الماده باذن الله، واول باول كده الدرس اللي يتقال باذن الله يتفرغ، عشان ان شاء الله على اخر الترم يبقى الماده جاهزه ان شاء الله وتبقى جاهزه لمن بعدكم. واحتسبوا هذه النيه دلوقتي باذن الله، بترسخوا حجر الاساس لهذه الماده. اسال الله ان ينفع بكم، واسال الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. تفضل. مصدر تربيته العبادة فقط. لا، هو قال لك هو هنا ما كانش منقطع انقطاع للعبادة، يعني ما كانش يعني القول هو كان في صغار بيعبد ربنا، لا كان زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيذهب يتعبد في غار حراء، فكان من أساليب التربية ان هو ينفصل عن الناس والعزل عن الناس للعبادة، ولكن كان في وسط الناس برضه. يعني هو كان بينعزل فترة لكي يتعبد ولكي يتحنث، كما ورد في حديث جبريل. مش العبادة لوحدها، في عزلته على ذلك. مش فاهم السؤال، معلش. عزلته على ذلك يدل على بالضبط. هو قتادة لما قال كان في أقصى المدينة في غار يعبر الله، ما كانش منعزل تماما، لا ده كان له ورد عبادة، مثلا كان له ورد خلوة بربه، ورد عبادة بربه، فلما نزل للواقع عمل بطولة. يبقى إذن لما عبد وتربى، لما نزل للواقع عمل بطولة. ما هو جزء ما العبادة جزء من التربية، ولكن ليست كلها التربية. العبادة جزء من التربية وليس كلها التربية. أنا بس مش فاهم كلام سلام، مش مشكلة خطوة ظهر جدا، جزاكم الله خير. عزلتي عزلتي من عزلتي على ذلك، مش عارف أقرأ، مش فاهم الحقيقة. لو حد يعرف يترجم لي الكلمتين دول يبقى جزاكم الله خير. عربي عربي مش عربي انجليزي. طيب نعم، وكان في أقصى المدينة، ولا يدل ذلك على عذر. جزاك الله خير، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. في سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.